الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وهذا الكتاب بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، لخصت فيه كتاب الإمام الفقيه الأصولي شيخ الحنابلة أبو محمد بن قدامة المقدسي، صاحب كتاب أجل كتاب في فقه المقارن بعد كتاب المحلل ابن حزم. وهذا الإمام مرجعية الحنابلة إليه، وكتب كتاب المغني في 16 مجلدا، وفي بعض الطبعات أقل من ذلك، وهو كتاب مرجعية لكل طلبة العلم وللفقهاء وكذلك للأصوليين. هذا الكتاب فيه خلاصة الفقه الإسلامي. ثم بعد ذلك، قبل المغني، كتاب الكافي وهو 4 مجلدات. فجعل ابن قدامة رحمه الله هذا الكتاب خلاصة للمغني بن قدامة. فكتاب الكافي 4 مجلدات، فبفضل الله ومنه سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الكتاب لم يلخص من قبل، إلا قيل أن أحد من الحنابلة لخصه ومخطوطته لم تصل إلى أحد، ليست في المكاتب وليست موجودة عند أحد حتى يطبعها، ومن ثم ليس الكتاب موجودا. فعزمت على أن ألخص هذا الكتاب الكافي من 4 مجلدات، وجعلته بفضل سبحانه وتعالى في مجلد واحد، وهو هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وسنبدأ في شرحه بإذن الله تعالى. وقد أخذتم الكتاب، فإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ به. وهذا الكتاب فيه بإذن الله تعالى كل مسائل الفقه حتى يكون كتابا مكتملا، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وقبل أن نبدأ في الكتاب، انتهيت بفضل سبحانه وتعالى الثلاثاء الماضي من شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرهم في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي، وانتهيت منه. يوم الثلاثاء إن شاء الله سأبدأ برسالة جديدة للإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه تحقيق كلمة الإخلاص. تحقيق كلمة الإخلاص، هذه بيّنتها للإخوة الثلاثاء الماضي، فإن شاء الله سنبدأ بها. هي رسالة يسيرة، ولكن فيها معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ولوازم ومقتضيات هذا والحب والبغض وكل الأمور التي تتعلق بمسائل التوحيد والإخلاص سبحانه وتعالى. الكتاب اسمه تحقيق كلمة الإخلاص، ورسالة مهمة للغاية إن شاء الله، فنبدأ بها إن شاء الله يوم الثلاثاء. ثم أبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به في شرح هذا الكتاب. ونفس النسخة الذي عندكم وعندي نسخة، ولكن النسخة لربما أزدت عليها بعض الزيادات، فلذلك جعلتها كذا لي أنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المختصر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد بدأ الإمام أبو المظفر منصور ابن محمد ابن عبد الجبار السمعاني الفقيه الأصولي المتوفى سنة 489 كتابه قواطع الأدلة في الأصول. وهذا الكتاب من أجل كتب أصول الفقه والتي أوصى بها أئمة الأصوليين في كل زمان ومكان، كتاب قواطع الأدلة في الأصول. وأخذت نقولات كثيرة منه في كتابي الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. فهذا الكتاب من أهم كتب أصول الفقه. فبدأ به فقال: والإمام أبو المظفر السمعاني كان حنفيا وشرب هذا المذهب، ثم بعد ذلك صار شافعيا فكان إماما في الحنفية والشافعية وإمام في الأصول. فقال: أما بعد، فإني رأيت الفقه أصل العلوم وأشرفها. الفقه الفهم، فالفقه كما قال الإمام أبو حنيفة على التوحيد: الفقه الأكبر. الفقه الأكبر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة والباقي. فبدأ بالفقه الأكبر، فالفقه يشمل العبادات والمعاملات والمعتقدات والأخلاق وكل مسائل الشريعة في الأصول، في التفسير، في الحديث، في السيرة، في كل شيء، في كل وشتى وأنواع العلوم. فقال: أما بعد، فإني رأيت الفقه أصل العلوم وأشرفها. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا رجعوا إليهم، قال في البداية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هؤلاء الذين كانوا يخرجون ويبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرايا والحروب. وجعل الله سبحانه وتعالى فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طائفة ذهبت للجهاد في سبيل الله، وطائفة مكثت بعد مع رسول الله لتتلقى ما ينزل وينزل إليه من الوحي ثم ينذر هؤلاء. فالفقه في كل مناحي الديانة حتى في مسائل الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ونحن لا يتم لنا الحذر إلا بالفهم والوعي والإدراك والتصور الصحيح وحسن النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا بد من العلم، كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أمر الله تعالى بالتفقه في الدين وجعله فرضا على فرق الناس قاطبة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في قواعد الإسلام، في القواعد الكلية والمقاصد الشرعية، قواعد الفقه، قواعد الأصول، قواعد التحديث، قواعد التفسير. وجعله فرضا على فرق الناس قاطبة، وبين العلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ليقوم طائفة من كل فرقة به. وينتصبوا في قومهم منصب الأنبياء في أممهم منذرين ومحذرين. فانظر إلى هذا الكلام الجليل وهذا الشرح: ليقوم طائفة من كل فرقة منهم وينتصبوا في قومهم، كل فرقة منهم وينتصبوا في قومهم. لماذا؟ العلة: منصب الأنبياء في أممهم منذرين ومحذرين. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كانت بنو إسرائيل كلما مات نبي أرسل الله نبيا غيره، ولما كان صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين جعل العلماء ورثة الأنبياء، فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هناك شبهة للذي لا يعلم أن في كما في صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام سينزل في قبيل في علامات الساعة الكبرى قبيل يوم القيامة ويكون في هذه الأمة، ولكن هو في هذه الحقبة وهذا الزمن وهذه الفترة إنما كان تحت شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبهوا لهذا الأمر، ما أتى عيسى ليكون نبيا بعد نبي، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل أن يموت، وعلمنا إياه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ليقوم فرقة من كل فرقة به وينتصب انتصاب، كما أقول طالب العلم على ثغرة عظيمة، فاتقوا الله في أنفسكم، تتعلمون وتعلمون أهليكم سواء في مصر أو في القرى، وسواء في الدول التي تأتي إلى مشايخ المسلمين هنا. فقال في قومهم منصب الأنبياء، شوف الشرف والعزة والفخر الذي جعله الله ورسوله لأهل العلم والذين يتكلمون بشريعة رسول الله والكتاب والسنة والإجماع والأحكام الأدلة الأحكام الأخرى كالعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، والعادة العادة التي لا تخالف الكتاب والسنة، وكذلك المصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة، وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، وسد الزريعة، وكل هذا. فقال: دعاة إلى الله قائمين بدينه، دعاة إلى الله كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أدعو إلى الله على بصيرة. فقال هنا دعاة إلى الله، ليس دعاء فحسب، دعاة إلى الله على بصيرة، على علم، على فقه، على فهم، مسألة في غاية الأهمية. فجعل الفقه أصل المسألة، دعاة إلى الله تعالى قائمين بدينه يأتين سبيله. الحديث السابق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال يا رسول الله: ما هي؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في إيه؟ في كل شيء، في كل الأمور، في العبادات، في المعتقدات، في المعاملات، في الاستنباط، في الفتوى، في الاستخراج، في تعارض الأدلة، في الإفتاء، في الاجتهاد، في كل شيء، في كل شيء. لا تظنن أن المسألة تقتصر على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في مسائل التوحيد والمعتقد، لا، في كل شيء، كل شيء. يأتين سبيلهم موضحين للخلق نهجه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نحن لا نتعلم ليقال علينا كذا. الحديث الصحيحين: أول من يسعر به تسعر به النار ثلاثة: عالم ومتصدق وشهيد. فيش حد عاقل يهاجر من بلده إلى بلاد أخرى من بلاد الإسلام ويتعلم ثم في ذهنه أنه سيذهب إلى مكانه ويكون كذا وكذا ويشار إليه بالبنان، هذا لا يفهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مسألة مسألة فهم وإخلاص لله سبحانه وتعالى. موضحين للخلق نهجه، الحلال بين والحرام بين. الناس لابد أن تعلم وتفهم، ولابد أن يكون هناك من يفهمهم ويعلمهم ويصبر عليهم، يصبر عليهم. أنت لا يأتيك إلا الشر، نسأل الله السلامة والعافية. وغالب الناس قلوبهم مريضة، فأنت دعك من هؤلاء ومن ذلك كله، واجعل الأمر لله، وبجعلك الأمر لله يثبتك الله، ولن تثبت إلا بالله ولله وفي الله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى. فقال موضحين للخلق نهجه في العبادات والمعاملات والأخلاق والمعتقدات. قال: فصار الفقهاء، مسألة الفقيه الذي يفتى لا يسألك العوام عن ما حال شهر ابن حوشب، أو فلان وفلان من رجال الحديث، لا يسألك عن التدليس ولا يسألك عن مصطلح الحديث وما شابه، ولكن كل هذا أمر مهم. أقصد جل الفتوى إنما تكون للفقيه، يسألون عن الرضاعة، عن الحيض، عن النفاس، عن البيوع، عن الدياد، عن المعاملات، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصوم، عن كل هذه الأمور. فهذا هو مجمل الأمر. وكل إمام في علمه يختص بذلك، ولكن أقول على الذي يحدث بيننا في هذه الأونة وهذه الأزمنة، الذي يهم الناس ويشغلهم المسائل التي تقابلهم في الليل في اليوم والليلة. فلذلك قال: فصار الفقهاء خلفاء الرسل إنذارا وتحذيرا. قضية ثواب وعقاب وجنة ونار ومعتقد وكفر وإيمان ومعصية وطاعة، وكذلك في كل هذه الأمور في المعاملات والعبادات والمعتقدات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة تدخل في كل هذه الأمور التي ذكرتها آنفا. فصار الفقهاء خلفاء الرسل إنذارا وتحذيرا، وارثي علومهم قياما به وحملا. قياما به، أنت على ثغرة، وحملا تحمل هذا الدين. قفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم إنهم مسؤولون، ستسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. كل إنسان يفهم وفقهه الله يعلم أنه كلما علم مسألة من مسائل الشريعة سيسأل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن ثم لا يخالف قوله فعله ولا فعله قوله. هذا هو. فقال: وارثي علومهم. داود عليه السلام له أولاد كثيرة، قال: وورث سليمان داود. وراثة ماذا؟ وراثة علم. فالميراث الدنيوي يقسم على كل الأولاد، وورث سليمان داود. فالوراثة هنا وراثة علم. قال: وارث علومهم قياما به وحملا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا لبني إسرائيل. والقاعدة الكلية المعلومة في أصول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك قص الله علينا قصص الأنبياء والمرسلين من قبل، كل هذا لنا وفي ديننا وفي كتابنا إلا ما خالف شرعنا. مثلا مسألة التماثيل التي كان فعلها سليمان، هذا ليس من شرعنا، لأن هذا عندنا في الكتاب والسنة البخاري ومسلم والإجماع والقرآن لا يجوز. فالمسألة هنا جل القصص القرآني إنما هو شرع لنا، إلا في أمور ذكر الله سبحانه وتعالى للعظة والتعليم. فقال: وارثي مع علومهم قياما به وحملا، سالكي طريقتهم بثا ونشرا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت. وحديث مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال: سالكي طريقهم بثا ونشرا. أنت محمل بميراث لابد أن يصل إلى الناس. وهذه مرتبة لا توجد لفرقة من الفرق، وناهيك بها من مرتبة، ناهيك بها، تكفيك وارثي الأنبياء إنذارا وتحذيرا، موضعين للخلق نهجه، محذرين ومنذرين، منصب الأنبياء. شوف كل هذه الصفات في الذي يتكلم في دين الله على بصيرة وعلم، هو هذا. وهذه مرتبة لا توجد لفرقة من الفرق، وناهيك بها من مرتبة، لأن علم الفقه علم على منهج الازدياد. أنا بينت الفقه بشكل عام، وهو يقول هنا في مسألة الفتوى في الفقه، فقال: ولأن علم الفقه علم على منهج الازدياد، الاجتهاد إنما يكون في المسائل التي ليس فيها آية أو نص أو إجماع تحديدا في هذه النازلة، فيجتهد المجتهدون على قدر علمهم، ولن يجتهد الفقيه إلا بعلم أصول الفقه، لأنه الآلة التي تمكنك من الفتوى والاستنباط والاستخراج والتعارض بين الأدلة. ولأن علم الفقه علم على منهج الازدياد، كل يوم قد تنزل إلينا نازلة في أي جزء من أنحاء المعمورة، في أي دولة من الدول، في أي قارة من القرى، فهو على ازدياد في أمور تنزل لابد من الفتوى فيها، فنقيس على ما كان من الكتاب والسنة والإجماع. وهذا القياس له ضوابط، ومن أجل وأصعب مسائل علم أصول الفقه هو القياس. ولأن علم الفقه علم على منهج الازدياد، فالشيخ كما قلت لك هو حنفي وشافعي، حتى في كليات الأزهر والمعاهد والكليات الشرعية يقول الجمهور والحنفية، يبقى المالكية والشافعية والحنابلة الثلاثة في أصول الفقه يقول عليهم جمهور، والحنفية لهم علم أصول الفقه منفرد. فهنا قال: ولأن علم الفقه على منهج الازدياد، واخد بالك، فالأصل فقه ملازم لأصول الفقه، لأن الشيخ الكتاب لم يكتب كتابا في العلم المذهب الحنفي أو الشافعي، كتابه قواطع الأدلة في الأصول، وهو من المراجع ككتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، وبلا شك طبعا كتاب ابن حزم أعلى منه، لأنه جعل المسألة مقتصرة على الدليل، كما في كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الخطيب البغدادي أبو بكر. فهنا: ولأن علم الفقه علم على منهج الازدياد، كل مسألة تأتي جديدة ولابد هذه الزيادات وهذا الازدياد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولأن العلم بأحكام الحوادث هو الذي يسأل فيه الفقيه، ولا حصر ولا حد للحوادث. دائما في غالب كتبي أقاعد القواعد، سواء في المعتقد وسواء في الفقه وسواء في أصول الفقه وسواء حتى في الحيض والنفاس في كتابي الدماء الطبيعية. فقال: لأنه العلم بأحكام الحوادث، ولا حصر ولا حد للحوادث، تأتيك أمور كثيرة، ولا حصر ولا حد للعلم بأحكامها ومواجبها، ما الذي يجب فيها وما الذي ينبغي أن يكون، لا حد. طب كيف تحصر هذا بالتقعيد؟ القبل على جهة اليمين قليلا، التقعيد هذا هو الذي يخرجك من هذا التشتت والتفرق. التقعيد: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل حادثة حدثت في عهد رسول الله ونزل جبريل عليه السلام سواء بآية أو بكلام لرسول الله من حديث، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل هذه الحوادث العبرة فيها لكل الناس لا لأصحاب رسول الله فحسب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري ومسلم: بل للناس كافة، بل للناس كافة. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقاعدة كلية تستنبط منها كل ما حدث وجود العلة، العلة موجودة، الذي حدث عهد في عهد رسول الله ينطبق على ما حدث إلى أن يرث الأرض، يرث الله الأرض ومن عليها عند وجود السبب في مسألة الحديثة والفتوى فيها، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. تمام. وعلم الأصول في الديانات، المعتقد والتوحيد، وهو من أجل، وهو الفقه الأكبر كما قال أبو حنيفة. ودائما أبين لكم جملة الكتب المهمة التي تبين منهج أهل السنة والجماعة: كتاب الله لك أي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب الآجري في الشريعة، وكتاب ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، هذه التي جمعت جل مسائل المعتقد والتوحيد والفرق وما شابه من هذه الأمور. وعلم الأصول في الديانات وإن كان علما شريفا في نفسه، وهو أصل الأصول، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: وعلم الأصول في الديانات وإن كان علما شريفا في نفسه وهو أصل الأصول وقاعدة العلوم. النبي بدأ بدعوته في حديث أحمد، وقال الهيثمي: رجال ثقات، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما صحيح مسلم، البداية والنهاية. ولكن قال: وعلم الأصول في الديانات وإن كان علما شريفا في نفسه وهو أصل الأصول وقاعدة العلوم، ولكنه علم محصور مبناه. أمور، هذا علم تام، ولكن هناك الفقه، وهناك الحديث، وهناك التفسير، وكذا وكذا وكذا وكذا، وكل ذلك منبعه من متانة علم أصول الديانات، المعتقد والتوحيد. وعلى ضوئه يكون الاستدلال والاستنباط. معلوم أهل السنة إنما يستدلون بالأدلة ثم يعتقدون، أما أهل الفرق والأهواء الضالة يعتقدون ثم يستدلون. ما الفرق؟ أهل السنة قال الله، قال رسوله، إجماع المسلمين، فهموا ذلك وحفظوه وعلموه، وعلى ضوء كل ذلك يكون الاستدلال. أما أهل الأهواء الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعتقدون ويأخذون بقول شيخهم وكبيرهم، ثم يؤولون الكتاب والسنة والإجماع على قولهم ومذهبهم، يعتقدون ثم يستدلون. هذا الفرق العظيم بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه لهم أصحابي. فمثل ما أنا عليه لهم أصحابي أصله صلاح الاعتقاد، ومن ثم صلاح الاستنباط والفتوى على صلاح الاعتقاد. وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهنا لابد من التصور الصحيح للاعتقاد. لذلك مهما كان أهل الأهواء ليس أمامهم في تشكيك أهل السنة الذين هم أهل السنة حقا لا ليس عندهم كما قال السلف قاطبة ليس عندهم إلا تتبع المتشابهات والكذب والتدليس والرياء، لكن مواجهة دليل بدليل هم بعيدون عن هذا الأمر. فصلاح المعتقد هو الذي يودي بك ويوصلك إلى صلاح الفتوى، هذا هو، هذا هو. لا نختار لبعض الضلال الذين اشتهروا كالقرضاوي، هذا إمام عندهم، إمام عندهم معتقدا وأخلاقا في غاية الفساد، ولو قالوا عليه ما قالوا أهلكه الله. طيب وعلم الأصول في الديانات، وإن كان علما شريفا في نفسه وأصل الأصول وقاعدة العلوم، ولكنه علم محصور مبنى لأنه معارف محصورة أمر الله تبارك وتعالى بها لا مزيد فيها ولا نقصان منها. وأما علم الفقه فعلم مستمر على ممر الدهور وعلى تقلب الأحوال والأطوار بالخلق. الفقيه سيأتي إليه وتأتي إليه أمور كثيرة، ولابد أن يمكن نفسه ويجهز نفسه ويهيئ نفسه لما سيكون، وعلى تقلب الأحوال والأطوار بالخلق لا انقضاء ولا انقطاع له. وقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث في مدرج الوحي في زمان الرسل. زمان الرسل لا يفتي إلا الرسول صلوات الله عليه، فقد كان الوحي هو المطلوب في زمان الرسل تبارك في زمان الرسل كشأن أحكام الحوادث، الحوادث التي كانت تنزل في عهد رسول الله في الحيض والنفاس والصلاة والحج. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، البيعان بالخيار، في كل المسائل. فقال فكان الوحي هو المطلوب في زمان الرسل عليهم السلام، وشأن كشأن أحكام الحوادث، وحمل للخلق عليها. فحين انقطع الوحي وانقضى زمانه وضع الله تبارك وتعالى الاجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي. قال لك ايه؟ الاجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي. يبقى الفقيه الذي يعلم أصول الفقه، يعني ايه؟ وضع الله تبارك وتعالى الاجتهاد من الفقهاء، من تبعيضية، مش كل الفقهاء، والاجتهاد من الفقهاء، الفقهاء الذين اجتهدوا ويعلمون كيف تكون الفتوى، والفتوى تأتي من الفقيه في موضع الوحي ليصدر منه بيان أحكام الله تعالى ويحمل الخلق عليها قبولا وعملا، قبولا وعملا. ولا مزيد على هذه المنقبة ولا متجاوز عن هذه المرتبة. شوف الكلام بين لك أهمية الفقيه المدعوم بعلم أصول الفقه. جل كتبي في علم أصول الفقه، أنا شرحت أكثر من كتاب في علم الفقه، ولكن الإخوة الذين أتوا من سنين قريبة كان غالب كتبي في مسائل أصول الفقه، لهذا التميز والأهمية لطالب العلم. ثم في هذه الأونة بدأت في هذا الكتاب، ونفس الكتاب يتكلم فيه الفقيه السمعاني أبو المظفر السمعاني ليبين أهمية الفقيه الذي لا يستقيم له الفتوى حتى يكون من أهل أصول الفقه. ثم ثنيت هذا الكلام بكلام للإمام الفقيه الأصولي موفق الدين أبي محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي الذي توفي سنة 620 من الهجرة في كتابه الجليل الكبير المغني. فبدأ كتابه المغني فقال: الحمد لله بارئ البريات وغافر الخطيئات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما. وهذا من صلاح المعتقد، أنت مراقب، الله سميع بصير محيط قادر سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما، كما في الحديث القدسي في صحيح البخاري ومسلم: رحمتي وسعت كل شيء. وفي رواية: رحمتي سبقت غضبي. ووسع كل شيء رحمة وحلما يصبر على العصاة، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، قهر الأبيض والأسود والغني والفقير والقصير والطويل والنحيف والسمين والغبي والزكي وكذا وكذا وكذا وكذا، قهر. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكما، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يقهر في المصيبة ويقهر في الفرحة سبحانه وتعالى، وهو حكيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ويعلم كل شيء كل شيء ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار، وكل شيء عنده بمقدار. الشيخ بدأ هذه المقدمة في كتاب علم إيه؟ علم الفقه والفقه المقارن. ما بدأش بالكلام الفقه كذا وكذا وكذا، لا، هذا إمام فقيه أصولي يدعم لك ما سيقال. فيبدأ بني الإسلام على خمس، فبدأ بالتوحيد وبدأ بصفات الله، لكي يستقيم الفقيه الذي يتكلم في دين الله ويفتي يستقيم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو. لذلك الخلل في أمور عظيمة تأتي إلى رجل ليس على منهج أهل السنة والجماعة، ونعم فقيه وأصولي ولكن معتقده فاسد. احنا من نبي؟ لا يلزمنا، لا تختار أصله فلان ومتميز، ملناش دعوة به. شوف كلام ابن قدامة بدأ بأصل المسألة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا هو. فانتبهوا إلى هذا الأمر. والمرء طلبة العلم الصغار لم يحيطوا علما بما لا يسع المسلم جهله، فيذهبون إلى من لا يستقيم الأخذ العلم منه، ويقع بعد ذلك في أمور هم لا يعلموا، لم يؤصلوا المسألة على المعتقد. لذلك بينت في كتاب الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، بينت في بداية في أول صفحة أو صفحتين من المقدمة أن المعلوم من الدين ومن العلماء بالضرورة أن نجل الأصوليين متكلمين وفلاسفة ومناطق وكذا وكذا وكذا. فقلت رغما عنا نقرأ لهؤلاء، لأن هناك عند أهل السنة والجماعة نضوح يعني نضوب في أهل السنة الذين كتبوا في علم أصول الفقه، وجل الأصوليين متكلمين ومناطق وفلاسفة. فاجتهدت اجتهادا كبيرا بإذن الله تعالى في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، وبينت في كتب أصول الفقه هذا المعتقد، فبينت ابتداء في هذا الكتاب. فإن كنا نحتاج إلى هذه الكتب المتقدمة من المتكلمين وكذا وكذا، سواء الجويني ولا الغزالي ولا الزركشي ولا فلان وفلان، كثير هم، فلا بد أن تأخذ هذه الكتب التي ذكرتها، الإبانة وشرح صور اعتقاد أهل السنة والجماعة والشريعة للآجري، تتحصن بهذا، فإن استمعت منهم علمت مسبقا. وكيف لا، فهذا الشيخ الإسلام تيمية جل حياته يتكلم على الفرق وينقضها. فسئل لماذا لم يكتب كتابا في الفقه، هو بدأ في شرح كتاب كتاب ابن قدامة ولم فوصل إلى الأذان، يعني مسألة وتوفاه الله. فسئل لماذا لم يكتب كتابا في الفقه، هو إمام صاحب التتبع والاستقراء، شيخ الإسلام، ما أتى شيخ مثله بعده، هذه حقيقة. فكانت في من علة انشغاله بالرد على أهل الأهواء الذين يفسدون الأرض بعد إصلاحها. فلابد من صلاح المعتقد، ولابد أن تعلم ممن تأخذ دينك، كما روى الإمام مسلم في صحيحه في المقدمة عن ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب، قال: يعلم ما بين أيديهم، إلى أن قال: لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار. وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، أتقن ما صنع وأحكمه، وأحصى كل شيء وعلمه، وخلق الإنسان وعلمه، ورفع قدر العلم وعظمه. بعد هذه المقدمة بدأ في مسائل العلوم، ورفع قدر العلم وعظمه، وحضره على من استذله وحرمه، وخص به من خلقه من كرمه، وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه. فقال: وخلق الإنسان وعلمه، ورفع قدر العلم وعظمه، وحذره على من استذله وحرمه، حذره على من ليس على المنهج وليس من أهل الشأن للتكلم في دين الله بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وخص به الدعوة إلى الله على بصيرة، وخص به خلقه من كرمه أو كرمه، وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين. النفير كما ينفر صحابة رسول الله للدفاع عن الإسلام، نفير وجهاد، كذلك الجهاد في التفقه في الدين. ابن القيم في الجزء الثالث من كتابه زاد المعاد بين في أول هذا الكتاب في الجهاد، وأن أعظم الجهاد الجهاد بالحجة والبيان، وهذا ثابت جدا في ما رواه البيهقي والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، أن لما كان في عهد علي بن أبي طالب وكان الخوارج قتلوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فكان في صلاة الظهر فقال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب خليفة المسلمين وأمير المؤمنين برد أبرد بالظهر، والحديث صحيح البخاري في شدة الحر أبرد بالظهر بالصلاة يعني. فذهب إليهم فمكث معهم ساعة وتكلم معهم بالدليل بالحجة والبيان قبل أن يحاربهم علي بن أبي طالب ويستأصل شأفتهم، فمكث معهم وجاهدهم بالحجة والبيان. ففيه ثلاث روايات، الرواية الأولى رجع 2000، والرواية الثانية رجع 4000، وفي رواية المستدرك صححها ووافقها الذهبي 20000 بالحجة والبيان وبالفهم والاستنباط على منهج أهل السنة والجماعة بأصول الفقه على منهج الدليل. رجعوا، وكل أصول الفقه إنما أخذت من صحابة رسول الله، ولكن الذي حدث التقعيد والكتابة، فجل مثلا كتاب الفقيه والمتفقه كل مسألة يذكر فيها الخطيب البغدادي حديث عن رسول الله، آية أو حديث أو نصوص للصحابة وللتابعين وللأئمة الأربعة، كله أدلة، كلها أدلة. طيب، فلذلك بالتفقه في الدين أنقذ الله سبحانه وتعالى 20000 على هذه الرواية أن يموتوا. ثم بعد ذلك لما رجع هؤلاء دخل الصحابة وأمير المؤمنين وأهلك الخوارج أجمعين، فانظر بالحجة والبيان. فلذلك قال وخص به من خلقه من كرمه وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لابد من الفتوى. ندبهم، حثهم ودفعهم وأزهم إلى إنذار بريته الخلق، كما ندب إلى ذلك أهل رسالته، ومنحهم ميراث أهل نبوته. الأنبياء لا يورثوا درهما دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم النافع، هذا هو الميراث الذي ورثه سليمان، وورثه صحابة رسول الله، وورثه التابعون وتابع التابعين والأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا هو الميراث. وهذا الذي فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومنحهم ميراث أهل نبوته ورضيهم للقيام بحجته. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه من بدايات مقالاتي من حوالي 5 سنين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والنيابة عنه في الإخبار بشريعته ثقات عدول، معتقدهم صحيح مستقيم. واختصهم من بين عباده بخشيته، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يخشون الله، إنما يخشى الله مفعول من عباده العلماء، الخشية من العلماء يخشون الله. وكلما زاد المرء علما زادت خشيته من الله، كلما زاد المرء علما زادت خشيته من الله. ثم أمر سائر الناس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل علامة زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم، كما في حديث الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلام والعافية. ثم أمر الناس، ثم أمر سائر الناس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل علامة زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم. وذهاب العلماء وموت العلماء إنما يكون من جراء ضلال الناس. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. واتخاذ الرؤوس من جهالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. أما بعد، هذا كلام ابن قدامة بعد هذه المقدمة، فإن الله برحمته وطوله وقوته وحوله جلاله وجبروته ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق، كما في الحديث البخاري ومسلم: أين كتابك؟ طيب، فضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق، كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا الحديث استدل به النووي وأهل الأصول بالدلالة والاستدلال على الإجماع بعد قوله تعالى: ما دليل الإجماع؟ على قول بعد قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا الدليل الذي استدل به الشافعي لما سأله شيخ كبير عجوز، فدخل على الشافعي وقال له في معنى الحديث: الكتاب والسنة، أما الإجماع فما دليله؟ أمهلك 3 ليال. يتكلم مع الإمام الشافعي، إمام السنة، سمي ناصر السنة، إمام فقيه أصولي، محدث مفسر لغوي، له لغة كسبويه. طيب، فقال: أمهلك 3 ليال. فمكث الشافعي 3 ليال، 3 أيام بلياليها، يقرأ القرآن مرات كثيرة، حتى وقف بعد المرات الكثيرة على هذه الآية وقال: هي تلك. وبعد ذلك استدل بها أهل العلم، ونقل ذلك الكثير، ومنهم ابن كثير في عظم استنباط الشافعي من هذه الآية، وحسن هذا الاستنباط جدا. فهذه الآية الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلذلك قال: أما بعد، فإن الله برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وجعل السبب في بقاء علمائهم، كما في الحديث: إن الله يقبض العلم انتزاعا، واقتدائهم بأئمتهم وفقهائهم. المسألة توريث، الصحابة ورثوا النبي علم النبي، والتابعون ورثوا الصحابة، وتابعوا التابعين ورثوا التابعين، والأئمة ورثوا كل ذلك. وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها، على غرار ما قاله السمعاني في قواطع الأدلة. وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها، اقتدوا بمن قبلهم فاقتدى بهم من بعدهم كما قال السلف. لماذا اقتدى الناس في يوم الناس هذا بهؤلاء الأئمة؟ لأنهم اقتدوا بصحابة رسول الله ومن قبلهم من الأئمة، فاقتدى من بعدهم بهم لأنهم أصلوا علمهم على علم السلف. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا هو، هذا هو، فانتبهوا جيدا. وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام. لذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وكذلك ابن حزم، كل هؤلاء إنما سموا فقهاء محدثين أو محدثون فقهاء، لأن التكلم في دين الله لا يستقيم بعلم الحديث فحسب. هذا بينته مفصلا، هو ابتداء كتبه الإمام الخطابي إمام من أئمة الشافعية في كتابه معالم السنن شرح سنن أبي داود في أربعة مجلدات، ولكن لم يشرح كل السنن، ولكن انتقى منها أفضل أقواها يعني. فبدأ في أول صفحة من كتابه، ونقلت هذا الكتاب في كتابي شرحته من سنين عديدة، هو موجود على الموقع PDF. الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. فبدأ بأهمية الجمع بين الفقه والحديث مع معرفة الاستنباط وآلية الترجيح والفتوى والتخريج والتعارض بين الأدلة. فلام جل أهل المذاهب، المذاهب الأربعة كانت موجودة، والمذهب الظاهري، فالمذاهب الأربعة كانوا يتكلمون في دين الله على ما قاله إمامهم، وإن كانت الأحاديث عند الإمام ضعيفة. فلامهم كل اللوم، ثم انتقل إلى المحدثين لأنهم اهتموا بالحديث ولم يهتموا بالفقه، والأولون اهتموا بالفقه ولم يهتموا بالحديث، فذم الطائفتين، وكتب فيهم كلاما عظيما جعلته في كتاب الصنعة الفقهية. ومثل ذلك كتبه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وغيره من الأئمة، وكذلك الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في كتابه هذا. فمسألة مهمة الجمع بين هذه الأمور إن أردت أن تفتي في دين الله. قال: وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. قلت لكم إني ألخص كتاب الفقيه والمتفقه، فنقل الخطيب البغدادي أكثر من 20 حديثا في لا تجتمع أمتي على ضلالة برواياتها، وبين صحتها، وبين كذلك الحاكم والذهبي، وصحح أكثر من حديث من هذه المسألة، لأن الإمام النووي في حديثه في شرح حديثه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال هذا الحديث هو العمدة في الاستدلال على حجية الإجماع، أما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فهو حديث ضعيف وضعفه الكثير. فلذلك بينت صحة هذا الحديث في تلخيصي في كتاب الفقيه والمتفقه في أصول الفقه. طيب، قال: اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. إيه الاختلاف بقى؟ كما بينت في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيها وإنما ينكر المجمع عليه، حدودها وضوابطها عندكم PDF على الموقع. فهنا قال اتفاقهم حجة قاطعة لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. ما الرحمة الواسعة؟ لأن الاختلاف ليس رحمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالحديث في المسألة ضعيف. اختلاف رحمتي اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث باطل وليس بصحيح. ولكن هناك معنى يقصد، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما الاختلاف الذي فيه رحمة؟ الأصل عندنا إجماع المسلمين وإجماع الصحابة تحديدا أصلا، إن هو ثم بعد ذلك إجماع كل عصر. فإجماع الصحابة هو الإجماع كما قال تعالى ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة. اجتماعهم هذا الأصل وهو بعد الكتاب والسنة، والإجماع مأخوذ من الكتاب والسنة وأصله الكتاب والسنة، لأن الأدلة الشرعية كلها أصلها الكتاب والسنة وما تفرع منها، الإجماع القياس الاستصحاب سد الذريعة شرع من قبلنا العرف المصلحة المرسلة وسد الذرائع. فالأصل الكتاب والسنة. ثم هناك حدث اختلاف بين الصحابة، هذا هو المقصود. ذكر هذه المسألة في مسائل الإجماع الخطيب البغدادي، فقال كلاما ذكرته قبل ذلك في أكثر من كتاب. قال إذا اجتمعوا في المسألة فالحجة في إجماعهم، اجتماعهم حجة. قال كلام في غاية الجودة، إذا اختلف الصحابة في مسألة سواء اختلف اثنان أو ثلاثة أو أكثر فهذا الاختلاف اجتمعوا عليه فهو إجماع. في إيه بقى؟ في أنه لا يأتي التابعون من بعدهم وينشئ اختلافا في المسألة ثالث أو رابع أو خامس. فاجتماعهم حجة واختلافهم حجة، كلام في غاية القوة. وقال مثله الإمام أحمد بن حنبل في مسائل، تقريبا مسائل عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن حنبل، كلام في غاية الجودة. شوف جلالة الصحابة من كلام الأصوليين الذين هم على منهج السنة والجماعة. وقلت قبل ذلك كتاب الفقيه والمتفقه علم أصول في أصول الفقه على منهج الحديث الكتاب والسنة وأصحاب النبي والآئمة، وهو تكملة للكتاب الأول الذي كتب في أصول الفقه هو كتاب الرسالة من الشافعي، واخد بالك؟ فأكمل هذا الحديث فقال هذا الكلام. هناك مسألة اختلف فيها مثلا عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وابن عباس، لا يستقيم لمن جاء بعد الصحابة أن يأتي بقول رابع أو خامس أو خامس، لأنهم اجتمعوا على أن الاختلاف لا يخرج عن هذه المسألة. ففي هذه الحالة قلنا، قال واختلافهم رحمة واسعة، هذا هو. لكن مسألة الاختلاف وتنتقي ما خالف الكتاب والسنة من أجل الإمام أو المذهب مصيبة، دي المصيبة بقى. وهذا الذي بيانه ابن حزم في كتابه الكبير الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، واخد بالك؟ فمعرفة الاختلاف رحمة لابد أن يفهم على هذا الإجماع، إجماع فيما اتفقوا عليه وإجماع فيما اختلفوا فيه. طبعا المسألة دي تكلم يعني اختلف فمع الخطيب البغدادي وأحمد بن حنبل بعض الناس، ولكن الراجح في المسألة هو هذا، أنهم قالوا بهذا وهم أعلم الناس. هذا الصحيحين خير الناس قرني، وقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم خير الناس. هذا بإجماع المسلمين سلفا وخلفا. يبقى هنا فهم اختلاف رحمتي اختلاف أمتي رحمة، واختلافهم رحمة واسعة، ولكن الحديث ضعيف. اختلاف، وقال اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، تحيا القلوب بأخبارهم. النبي سفيان الثوري قال إنما الدين الآثار، وسفيان بن عيينة قال إنما الدين الاتباع، إنما الدين الآثار، سفيان الثوري، الأصل الآثار الأحاديث. فقال تحيا القلوب بأخبارهم، وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم، السير على منهجهم. لذلك لما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عند هذه الآية سبيله، أي منهاجه وطريقته وسنته وكذا وكذا وكذا وكذا، ومن خالفه ضل وأضل. فذكر حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم بعد في نفس تفسير هذه الآية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن سنته وطريقته ومنهجه وسبيله وأخلاقه ومعاملاته، تحيا القلوب بأخبارهم، وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم. ثم اختص منهم نفرا أعلى قدرهم ومناصبهم، اللي هم مين، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام، وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام، أهل الحل والعقد، أهل العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين والمفسرين، كل هؤلاء الذين يقتدى بهم وبآثارهم وبمنهجهم وطريقتهم، لأنهم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو المنهج. فهذه بداية لهذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه لنا ولكم على خير، وأكتفي بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.